إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب اختلاف الشهود. صح؟ إذا ادعى 2000 على رجل فشهد له شاهد بهما وشهد له آخر 1000، ثبت له 1000 بشهادتهما لاتفاقهما ويحلف مع شاهده على 1000 الآخر لأن له بها شاهدا. القواعد الخاصة بالشهادة بيضرب لها أمثلة، ماشي. القاعدة اللي تمسك المثال ده هو إن لو تعدد الشهود واختلفوا في الشهادة فنأخذ بما اتفقوا عليه، فإذا بلغوا النصاب، نصاب الشهادة، أخذنا به، وإن لم يبلغوا النصاب أخذنا بما اتفقوا عليه والباقي عدلناه. فهنا بيضرب مثال واحد ادعى على واحد انه خد منه 2000 جنيه، وبعدين قلنا له هات شهود، جاب 2 شهود، قلنا للشهود اشهدوا، واحد قال خد 2000 والتاني قال اخد 1000، يبقى هما اتفقوا على 1000، يبقى احنا ثبتنا 1000 دي، خلاص نصاب جه عليها. باقي 1000 التانية اللي هي ما ثبتتش، ثبتت بشاهد، واحنا ممكن نعدلها باليمين لان ممكن تبقى شاهد ويمين او امرأتين، فنقول له خلاص هتحلف مع هذا الشاهد وتاخد 2000. طب فرضنا ما حلفش، هياخد 1000 بس اللي هم اتفقوا عليه. جميل. وسواء شهدت البينة بإقرار الخصم أو ثبوت الحق عليه، سواء بالإقرار أو بالثبوت، سواء فرضنا البينة قال أنت خدت مني 1000، أنا خدت منك 1000 مش 2000، وسواء ادعى 1000 أو أقل منه، لأنه يجوز أن يكون له حق فيدعي بعضه، ويجوز أن لا يعلم أن له من يشهد له بجميعه، سواء كان الإقرار بأكثر من كده أو لا، لأن ممكن يقر بأقل من كده ويكون له أكثر، بيقول انا يا دوبك انا لو خدتهم يبقى كفايه. فصل. وان شهد 2 انه زنى بها في بيت وشهد اخران انه زنى بها في بيت اخر، هنا بقى اختلاف الشهود. احنا قلنا في الزنا 4 اختلفوا في المكان، لان احنا قلنا المره اللي فاتت ان 4 شهود هيقولوا الزنا كان فين وكان امتى ومع مين، لان كان ممكن يبقى 2 حالات وما تكتملش فيها النصاب. فهنا بيقول إن شهد 2 أنه زنى بها في بيت وشهد آخران أنه زنى بها في بيت آخر، أو شهد 2 أنه زنى بها غدوة وشهد 2 أنه زنى بها عشيا، فهم قذفة وعليهم الحد. كده ما اكتملتش الشهود، لأن لازم الشهود يتفقوا في الزمان وفي المكان وفي المرأة. وقال أبو بكر تكمل شهادتهم ويحد المشهود عليه. ده قول تاني عند المذهب، قول أبو بكر غلام الخلال، إن هو الشهود كاملين، ولا يشترط في شهادة الزنا أن يذكر المكان ولا الزمان. وحكاه عن أحمد لأنه قد شهد عليه 4 بالزنا، فيدخل في عموم قوله تعالى فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. والمذهب الأول لأنه لم يشهد 4 على فعل واحد، فأشبه ما لو شهد 2 على رجل أنه زنى بامرأة وشهد 2 أنه زنى بامرأة أخرى، فيلزم الشهود الحد دون المشهود عليه، حد القذف يعني، لأن حد الزنا لابد أن يشهد 4 على حالة واحدة، لأن ممكن يكون زنى بالنهار وزنى بالليل بامرأة تانية، وجاب شاهدين على بالنهار وشاهدين على بالليل، فكده ما اكتملش النصاب. وإن شهد 2 أنه زنى بها في الزاوية، في هذه الزاوية، لا، حتى لو كان زنى 100 مرة ولم يأتوا بشهود مش هيثبت عليه الحد، لأن احنا مش بنثبت عليه جريمة، احنا بنثبت عليه الحد. ماشي. هو نفسه قال أنا زنيت، مش هناخده نحده، لأن لازم يبقى فيه دعوة وشهود. لا، الإقرار قدام الحاكم بينة، إنما لو قال للناس ما مش هيلزموا الحد، إنما لو أقر قدام الحاكم دي بينة. لو إن شهد اثنان أنه زنى بها في هذه الزاوية واثنان أنه زنى بها في الزاوية الأخرى وهما متباعدتان فكذلك لأنهما فعلان، وإن كانتا متقاربتين كملت الشهادة لأنه أمكن صدقهم بأن تكون كل بينة نسبته إلى إحدى الزاويتين لقربه منها. يعني هو زنى حالة واحدة، زنى واحدة، يعني زنى في هذه الزاوية والتاني زنى في هذه الزاوية، شاهدين هنا وشاهدين، يمكن أن ينتقل، إنما في هذه الزاوية وفي مكان آخر بعيد. وإن شهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة واثنان أنه زنى بها مكرهة، اغتصاب يعني، فلا حد على المرأة وعلى الرجل لأن الشهادة لم تكمل على واحد من الفعلين، لأن ده حالتين تانيين. فإن زنى المكرهة غير الزنى من المطاوعة فأشبهت التي قبلها. وهذا قول أبو بكر والقاضي، واختار أبو الخطاب أن الحد يجب على الرجل دون المرأة لاتفاق الأربعة على الشهادة بزناه، ولا حد على الشهود في قوله لكمالها. وعلى قول أبي بكر فيهم وجهان، أحدهما عليهم الحد لأن البينة لم تكمل على فعل واحد أشبه ما لو اختلفوا في البيت الشهود اللي عليهم الحد يعني، والآخر أن الحد على شهود المطاوعة لأنهم قذفوا المرأة ولم تكمل البينة عليها. هنا اختلفوا بقى في الزنا، هل هو زنا ولا اغتصاب؟ فهنا في الحالة دي تقولك لا ثبت ده ولا ثبت ده، لازم الأربع شهود على حالة من الاثنين. وإن شهد أحدهما أنه قتله عمدا، ده بقى حالة القتل، وشهد الآخر أنه قتله خطأ، القتل بيثبت بشاهدين، هو هنا الشاهد الأول قال له عمد والشاهد الثاني قال خطأ، بس الاثنين أثبتوا القتل، ثبت القتل لاتفاقهما عليه ولم يثبت العمد لأن العمد مختلف فيه. والقول قول المشهود عليه مع يمينه في أنه خطأ، القاتل بقى نقول له إيه، احلف أنه كان خطأ زي المرة اللي فاتت كده لأنه لم يثبت ببينة. وإن شهد أحدهما أنه قتله غدوة وشهد الآخر أنه قتله عشية، أو شهد أحدهما أنه قتله بالسيف وشهد الآخر أنه قتله بسكين، لم يثبت القتل، إن الاختلاف هنا في أصل القتل. ومادام اختلفوا في أساس من أساسيات القتل اللي هو الآلة، يبقى اختلفوا في القتل. يعني الجي القاضي قال له أنت شاهد بأنه هو قتل، قتل بإيه؟ قال له قتله بمسدس، والتاني قتله بإيه؟ قال له قتله بسكين، أو بلاش مسدس سكين لأن التشريح الجنائي حيفرق، واحد قال قتله بسكين والتاني قال بسيف أو صفة السكين، فاختلفوا في الصفة، يبقى هنا في شك في الشهود، فعشان كده بيقول لم يثبت القتل، اختاره القاضي لأنهما لم يشهد بفعل واحد، وعند أبي بكر يثبت كالتي قبله، أبو بكر قال لا يثبت مدام هما الاثنين اتفقوا على القتل، فربما ضربوا بسكينة ولم يقتل، ضربوا بسكينة وماتش ومات بحاجة تانية. فإن شهد شاهد أنه قذفه غدوة وشهد آخر أنه، ده بقى حد القذف محتاجين فيه كام، اتنين شهود، فشاهد قال إن هو قذفه الفجر في الصبح، شهد غدوة، وشهد الآخر أنه قذفه عشيا بعد الظهر، أو اختلف في المكان، أو شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية باللغة العربية يعني، وشهد آخر أنه قذفه بالعجمية، لم تكمل الشهادة لأن البينة لم تكمل على قذف واحد. وكذلك إن كانت الشهادة بالنكاح أو بفعل كالقتل والسرقة والغصب فاختلف في المكان أو الزمان لم تكمل البينة لذلك إلا على قول أبي بكر. دي بقى كلمة جملتين دولت ملخص الايه الأمثلة اللي ضربها، إن مدام في النكاح والقتل والسرقة والغصب اختلف في المكان أو الزمان لم تكمل البينة، يبقى شرط في اكتمال البينة أن الشهود لا يختلفوا في المكان ولا في الزمان، يبقى القاضي لما هيخلي الشهود تحلف تشهد هيشهدهم بالمكان والزمان وبالصفة حتى يتأكد من صدق الشهود أو عدم اختلال الشاهد، لأن ربما الشاهد ما يكونش كذاب ولا حاجة، يكون صادق بس بيشهد على حاجة تانية هو فاهم غلط. وضع القرائن فيها قوة وفي ضعف، يعني فرضنا ان الشاهد اتنين شهود اختلفوا، ولما جبنا الكاميرات لقينا الكاميرات بترجح احد الشاهدين، ماشي ماشي، واحد قال الغدوة واحد قال العشية، وبعدين جبنا الكاميرات لقينا الفعل حصل فعلا بس بعد الظهر، فاحنا نجيب اللي حلق اللي بتاع الغدوة ده الشاهد ده نخليه يشهد تاني ونأكد عليه ونسأله أسئلة مقارنة للفعل. يعني أنت بعد ما صليت الفجر بقد إيه؟ وأنت رايح الشغل قبل قد إيه؟ يعني وقت كده لغاية ما يثبت عندنا أنه هو لم يعني يغفل عن الشهادة. فإن تأكدنا في أنه لم يغفل عن الشهادة هنسقط شهادته. مع اليمين او مع لا مع اليمين او مع شاهد اخر. يعني القرائن ترجح. قرائن ترجح زي البصمات والقدم وبصمه اليد وبصمه العين وبصمه الصوت والدي ان ايه كل ديت قرائن ترجح. وان شهد احدهما انه اقر بقذفه أو بقتله يوم الجمعة وشهد الآخر أنه أقر بذلك يوم الخميس أو اختلف في المكان أو شهد أحدهم أنه أقر بالعربية وشهد الآخر أنه أقر بالعجمية ثبت المشهود به لأن المشهود به واحد وإن اختلفت العبارة. ده الإقرار بقى غير الشهادة. الإقرار أقر فالشهود بيثبتوا الإقرار. هما الاثنين أثبتوا الإقرار بس اختلفوا في صفته. وإن كانت الشهادة بعقد غير النكاح كالبيع والطلاق والرجعة فقال أصحابنا تكمل الشهادة لأن المشهود به قول فأشبه الإقرار. يبقى هما هنا قال الطلاق البيع النكاح والبيع والطلاق والرجعة دول حتى لو اختلفوا في الزمان والمكان إيه نقره. ويحتمل ألا تكمل الشهادة لأن كل بيع أو طلاق لم يشهد به إلا واحد لم تكمل البينة كالنكاح. وإن شهد أحدهما أنه غصب هذا وشهد الآخر أنه أقر بغصبه كملت الشهادة. نص عليه أحمد في القتل لأنه يجوز أن يكون الإقرار بالغصب الذي شهد به الآخر فتكمل البينة على شيء واحد. وقال القاضي لا تكمل لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر. فصل. إن شهد أحدهما أنه سرق ثوبا غدوة وشهد آخر أنه سرقه بعينه عشية لم يجب الحد لأن البينة لم تكمل على سرقة واحدة وله أن يحلف مع أحدهما ويغرم المشهود عليه. هنا بقى هيحلف ليه؟ لأن المدعي يجوز له أن يحلف مع الشاهد لأن الغرمة يثبت بشاهد ويمين. هنقول له اختار لك شاهد من الشاهدين دولت وتحلف عليه. واحد قال له سرقوا الصبح والتاني قال له سرقوا بالليل وهو لو حلف مع شاهد فيهم فأقول له نقول له احلف. فلو حلف هيضمن. فهنا بيقول ايه لأن الغرمة يثبت بشاهد ويمين. فإن كان مكان كل شاهد شاهدان تعرضت البينتان. لو فرضنا اتنين هنا واتنين هنا هتسقط. ذكر القاضي لأن كل شاهدين بينة والتعارض إنما يكون في البينة بخلاف التي قبلها فإن كل شاهد ليس ببينة فلا يتعارضان. ويحتمل ألا يتعارضها هنا لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يسرقه غدوة ثم يعود إلى مالكه فيسرقه عشيا ومع إمكان الجمع لا تعارض. فعلى هذا يجب على السارق الحد والغرم. وإن لم تعين البينة الثوب فلا تعارض بينهما وجها واحدا ويجب المسروق منه ثوبان وعلى السارق القطع. فلو فرضنا أنه هما الاثنين لم يصفوا ثوب واحد هو سرق الصبح واحد أحمر وبالليل واحد أزرق خلاص هو كده ايه ثبتت البينتين. وان شهد احدهما انه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار وشهد الاخر انه سرق ذلك الثوب وقيمته ربع دينار يبقى هما اتفقوا في نفس الثوب وفي نفس المكان وفي نفس الزمان ولكن اختلفوا في ثمن الثوب هل يبلغ القطع ولا لا لان القطع في ربع دينار. هو واحد قال لا ده كان ثمن دينار والتاني قال ربع دينار. لم تكمل بينة الحد لاختلافهما في النصاب ووجب للمشهود له ثمن دينار. حد القطع. لا في فرق بين السرقة والنهب اصل دي حاجات كانت خدناها قبل كده. لا ليها احكام تانية غير السرقة. لا لاتفاقهما عليه وحلف مع الاخر على الثمن الاخر ان احب لان الغرم يثبت بشاهد واحد ويمين وإن كان مكان كل شاهد شاهدان تعرضت البينتان ولا حد ووجب ما اتفق عليه وسقط الزائد لتعرض البينتين فيه. فصل. وإن شهد عدلان على ميت أنه أعتق سالما في مرضه وهو ثلث ماله، وشهد آخران أنه أعتق غانما وهو ثلث ماله، عتق السابق منهما لأن الاثنين أكتر من الثلث. فحنقول بقى والله إحنا هنشوف سالم لما أنت أعتقت، لما رميت أعتقه، أعتقه يوم إيه؟ وغانم أعتقه يوم إيه؟ والسابق منهما ولا يعتق؟ فإن جهل السابق منهما أقرع بينهما فأعتق من تخرج له القرعة كما لو أعتقهما بكلمة واحدة. في حل ثالث، إن الورثة يرضوا بإيه؟ الورثة يرضوا، مرضوش هنعمل قرعة. وإن شهدت إحداهما أنه وصى بعتق سالم وشهدت الأخرى أن الوصية لو كانت أكثر من الثلث لازم الورثة يرضوا، مرضوش يبقى نقف على الثلث بس. وإن شهدت إحداهما أنه وصى بعتق سالم وشهدت الأخرى أنه وصى بعتق غانم أقرع بينهما فأعتق أحدهما بالقرعة سواء تقدمت وصيته أو تأخرت، لأن الوصية يسوى فيها بين المقدم والمؤخر. في الوصية ما فيهاش بقى تقديم وتأخير لأنها كلها وصية بعد الموت. وقال أبو بكر وابن أبي موسى يعتق من كل واحد منهما نصفه لأنهما سواء في الوصية فيجب أن يتساوي في الحرية. يعني ده برضو نظرية، برضو يقولك هما الاثنين تعتظلم واحد ليه، ده يتعتق نصه وده يتعتق نصه. والأول قياس المذهب بدليل ما لو أعتقهما بكلمة واحدة، وإن كانت إحدى لو أعتقهما بكلمة واحدة هنطلع واحد منهم، مش ده النص وده النص. وإن كانت إحدى البينتين وارثة عادلة ولم تطعن في شهادة الأجنبية فالحكم كذلك. فرضنا بقى كان أحد الورثة هم الشهود، هنقول والله لو في تهمة لا تقبل شهادته، لو ما فيش تهمة تقبل شهادته. وإن كذبت الأجنبية وقالت الأجنبية اللي هو مش الورثة مش وارث، يعني في شاهدين واحد وارث واحد أجنبي، كلمة أجنبي هنا يعني غير وارث، وقالت ما أعتق إلا سالما وحده أعتق سالم كله لإقرار ورثة بحريته ولم يقبل تكذيبهم لأنه نفي، فيكون حكم غانم على ما تقدم في أنه يعتق إذا تقدم تاريخ عتقه ويرق إذا تأخر ويقرع بينهما إذا استوي أو جهل الحال. وإن كانت الوارثة غير عادلة عتق غانم كله ولم يزحمه من شهدت به الوارثة لأن شهادة الفاسق كعدمها. ثم إن طعنت في شهادة الأجنبية عتق سالم كله لأن لإقرارها بحريته، وإن لم تطعن فيها فذكر القاضي أنه يعتق من سالم نصفه لأنه ثبت عتقه بإقرارهم وعتق غانم بالبينة، فصار كأنه أعتق العبدين معا إلا في أنه لا ينتقد عتق غانم بشهادة الوارثة لفسقهما. عايز يقول يعني إيه؟ إن التعارض مع الوارث، الوارثة ديت اللي هي الشاهد الوارث، شهادة الوارثة وأجنبي، فحناخد المتفق عليه بينهم ونترك المختلف فيه. فصل. فإن شهد اثنان على اثنين بقتل رجل فشهد الآخران أن الأولين قتلا فصدق الولي الأولين حكم بشهادتهما لأنهما غير متهمين، وإن صدق الآخرين وحدهما لم يحكم له بشيء لأنهما متهمان لكونهما يدفعان عن أنفسهما القتل. كل اثنين شهدوا على الثاني، ماشي، شهد اثنان على اثنين بقتل رجل فشهد الآخران أن الأولين قتلا، كل هما الاثنين بيشهدوا أن هو ده اللي قتله، خلاص، فصدق الولي الأولين حكم بشهادتهما، يبقى الولي حيصدق حيرجح واحدة فيهم لأنهما غير متهمين، وإن صدق الآخرين وحدهما لم يحكم له بشيء لأنهما متهمان لكونهما يدفعان عن ما شهدوش على التانيين إلا لما يدفعان أنفسهم القتل، ماشي، يعني اتنين قالوا لهم أنتوا الاتنين القتلين، قالوا لا إحنا نشهد أن كنتوا الاتنين القتلين، فالأولين بيبقى مرجحين عن التانيين لأن في تهمة في التانيين إن هم دفعوا عن أنفسهم تهمة القتل برمي التهمة على الآخر. وإن صدق الجميع فكذلك لأنهما متعارضتان فلا يمكن الجمع بينهما، يعني لو الولي صدق الأربعة يبقى هو كأن واحد فيهم قتل. فصل. وإن ادعى على رجل أنه قتل وليه عمدا وأقام شاهدا فأقر بقتله خطأ، ثبت قتل الخطأ بإقراره وعليه الدية، ولم يثبت العمد لأنه لا يثبت إلا بشهدين. رجل ادعى أن الرجل ده قتل فلان عمد، وجوه قدام القاضي قال له إيه، لا أنا قتلته فعلا بس خطأ، واحد حادثة عربية مثلا، وقال أنا شفته، هو شافه بعينه، ولما شافه داس فرامل جامد فقتله. فالقاضي هيحكم بيه قتل عمد ولا خطأ؟ هو اللي سواء حلف ان ده خطأ، فهنقول للمدعي هات لنا شاهدين ان ده عمد، فما جابش، يبقى هناخد بان باقرار ان هو خطأ، ولم يثبت العمد لانه لا يثبت الا بشاهدين. وهل يحلف على نفيه على وجهين؟ يحلف، يحلف القاضي، يعني المذهب انه يحلف. وان قتل رجل رجلا عمدا وله ورثان، فشهد أحدهما على الآخر أنه عفى عن القود والمال، سقط القود وإن كان الشاهد فاسقا، لأن شهادته تضمنت الإقرار بسقوطه، ويثبت نصيب الشاهد مع الدية لأنه عفى. هنا بقى القتل عمد وهو عمد، بس شهد شاهد بأنه أحد الورثة عفى عن القود والمال، هو قتل العمد لثلاث أحوال، يما القصاص، يما العفو عن المال، يما العفو مجانا. فشهدت شاهد إن هو عفى عن القود والمال، عفى مجانا، ماشي، سقط القود، لأن كده إحنا ما القصاص بقى فيه شبهة، فهندفع عنه الحد بالشبهة، لأن شهادته تضمنت الإقرار بسقوطه، ويثبت نصيب الشاهد من الدية لأنه ما عفى. الطرف الثاني، الشاهد الثاني، قال لك أنا ما سبتش، هياخد نصيبه من الدية. وأما نصيب المشهود عليه فإن كان الشاهد فاسقا حلف ما عفوت واستحق نصيبه من الدية، وإن كان عدلا حلف القاتل معه وسقط نصف الدية، لأن ما طريقه المال يثبت بشاهد ويمين، وفي كيفية اليمين وجهان، أحدهما أنه قال قد عفى عن المال لأن القود قد سقط بغير يمين، والثاني يحلف أنه قد عفى عن القود والمال لأنه قد يعفو عن الدية ولا يسقط حقه منها. الثاني والمذهب، إذا قلنا موجب العمد القصاص عينا، وإذا ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدا لهما بدين له عليهما فأنكراه، في دين ورهن عبد عندهم، وشهد كل واحد منهما على صاحبه فشهادتهما صحيحة، وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير رهنا، أو مع أحدهما ويصير نصفه رهنا، لأن إنكاره لا يقدح في شهادته كما لو كانت الدعوة في عين أخرى، ويحتمل ألا تقبل شهادتهما لأنه يدعي أن كل واحد منهما كاذب. ده أحكام الاختلاف في الشهادة، وكلها تدور حول اتفاق الشاهدين على جزء من الشهادة واختلافهما في الجزء الآخر. الرجوع عن الشهادة برضو ديت من الآفات اللي بتحدث في القضاء، ان تثبت البينة بشهادتين ثم يرجع احدهم عن الشهادة. اذا رجع الشاهدان الاثنين قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها، لانها شرط الحكم، فيشترط استدامتها الى انقضائها كعدلتها. فإن رجع بعد الحكم بها في حد أو قصاص قبل الاستيفاء لم يجوز استيفاؤه، لأنه يدرأ بالشبهات وهذا من أعظمها. يعني قصاص وحكمنا عليه بالإعدام بشهادة الشهود، وبعد كده حبسناه، والصبح الساعة 8 الصبح هنعمل الإعدام، الشاهدين رجعوا بعد الفجر، راحوا أقروا قدام المحكمة قالوا احنا رجعنا عن شهادتنا، احنا كنا غلطانين. بعد الحكم وقبل الاستيفاء لا يستوفى ولا ينفذ عليه الحكم، وإن كان المشهود به غير ذلك، غير القصاص يعني، وجب استيفاؤه لأن حق المشهود له قد وجب وحكم به، فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه. وإن رجع بعد الاستيفاء في حد أو قصاص وقال عمدنا ذلك ليقتل فعليهما القصاص لما ذكرنا في الجنايات. يعني بعد ما دفزوا في الحكم راحوا للقاضي وقالوا احنا كنا غلطانين، فبيقول هنا الحالة الأولى أن يكونوا متعمدين الخطأ، واخدين رشوة علشان إيه يقولوا الكلام ده، فينفذ فيهم القصاص، هما الاثنين هيتقتلوا. وإن قال عمدنا بالشهادة ولم نعلم أنه يقتل، خدوا رشوة بس ما كنش عارفين أنه هيتقتل، ماشي، فعليهما دية مغلظة لأنه شبه عمد. وإن قال أخطأنا فعليهما الدية مخففة ولا تحمله العاقلة لأنها وجبت باعترافهما. خلاص، يبقى الثلاث أحوال سبب للرجوع. وإن اتفقنا وإن اتفق على أن أحدهما عامدا والآخر مخطئ. الدية المغلظة دي في شبه العمد، 100 من الإبل في 40 منها حمل. وإن اتفق على أن أحدهما عامد والآخر مخففة 100 بس من غير حمل. وإن اتفق على أن أحدهما عامد والآخر مخطئ فلا قصاص عليهما، وعلى العامد نصف دية مغلظة، وعلى المخطئ نصفها مخففة. وإن قال أحدهما عمدنا جميعا وقال الآخر أخطأنا جميعا، فعلى العامد القود لإقراره بما يوجبه، وعلى المخطئ نصف الدية مخففا. واحد قال إحنا الاثنين قلنا عمد، والتاني قال إحنا الاثنين قلنا خطأ، فاللي قال إحنا الاثنين قلنا عمد هيتقتل، اللي قال إحنا الاثنين قلنا خطأ هيتاخد عليه، هيتاخد منه الدية، وعلى المخطئ. وإن قال كل واحد منهما عمدت وأخطأ صاحبي، ففيه وجهان أحدهما لا قود عليهم، لأنه لا يؤاخذ كل واحد منهما إلا بإقراره، ولم يقر بما يوجب القصاص لأنه أقر بعمد فيه شركة خطأ، والثاني عليهما القود لأن كل واحد منهما مقر بالعمد. وإن قال أحدهما عمدنا معا وقال الآخر عمدت وأخطأ صاحبي، فعلى الأول القود وفي الثاني وجهان. وإن قال كل واحد منهما عمدت ولا أدري ما فعل صاحبي، فعليهما القود لأننا تبينا وقوعهما عمدا. وإن رجع أحدهما وحده فحكم حكم ما لو رجع صاحبه معه. وفي الراجح أن اللي من اعترف على نفسه بالعمد عليه القود، يعني في الصورة الثلاثة للوضع كله عليه العمد، كله عليه القود، لأنه كل واحد معترف على نفسه. إذا شهد خمسة بالزنا على رجل فقتل ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتلوا كلهم، وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية أخماسا لأن القتل حصل بقول جميعهم. وإن رجع واحد منهم وقال عمدنا اقتص منه، وإن قال أخطأنا فعليه خمس الدية، واحد بس اللي رجع لأنه يقر بما لو وافقه أصحابه عليه لزمه القود أو قسطه من الدية فلزمه ذلك، وإن لم يوافقوه كما لو كانوا أربعة. وإن رجع اثنان فعليهما خمس الدية، وإن كانوا ثلاثة فعليهما ثلاثة أخماس الدية، لأن الإتلاف حصل بشهادتهم فأشبه ما لو رجعوا كلهم. وإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فقتل ثم رجع عن الشهادة فالضمان على الجميع لأن القتل حصل بقولهم، فأشبه ما لو شهد الجميع بالزنا. وفي كيفية الضمان وجهان، أحدهما توزيع الدية على عددهم لأن القتل حصل بجميعهم أشبه ما لو اتفقت شهادتهم، والثاني على شهود الإحصان النصف وعلى شهود الزنا النصف. المذهب الأول أن الكل عليه ليه؟ لأنه قتل بنوعين من البينة فقسمت الدية عليهما. وإن شهد أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان فعلى الوجه الأول على شهود الإحصان ثلث الدية، وعلى الآخر ثلاثة أرباعها، لأن موضوع الإحصان ده هيبقى فيه رجم. يعني هما زودوا على الأربعة قالوا زنا واثنين قالوا إن هو كان محصن. لو ما قالوش محصن وكان بكر يبقى هما سبب في القتل، ولكن الاثنين التانيين كانوا سبب برضه، فعشان كده عمل الشبهة ان الاربعة شاهدوا عليه بالزنا واتنين شاهدوا بالاحصان. هي شهادة الزنا كم واحد؟ اربعة. وشهادة الاحصان كم واحد؟ اتنين. يكفي في اتنين فيهم ان هو يقول انه محصن، ويحتمل الا يجب عليهما الا النصف لانها كاربعة انفس، جنى اثنان جنتين وجنى الاخر اربع جنات. فصل. وإن شهد بمال ثم رجع بعد الحكم به غرماه، ولا يرجع به على المحكوم له به سواء كان المال تالفا أو قائما، لأنهما حالا بينه وبين ماله بعدوان فلزمهما الضمان كما لو غصباه. فإن رجع أحدهما غرم النصف، وإن كانوا ثلاثة فالضمان بينهم على عددهم، وإن رجع أحدهم فعليه بقسطه لما ذكرناه. وإن شهد رجل وامرأتان ثم رجعوا فعلى الرجل النصف وعلى كل امرأة منهما الربع لأنهما كرجل. وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا فعلى الرجل السدس وعليهن خمسة أسداس، بتتقسم كل المال عليهم. وإن رجع بعضهم فعلى الراجع بقسطه لما ذكرناه. إن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا فعلى الرجل السدس بالأسهم زي الميراث كده، عشرة واثنين اتناشر سهم. وإن حكم له بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد فعليه غرامة المال كله في أحد الوجهين، لأن الحكم بشهادته وإنما اليمين مقوية له، والثاني يلزمه نصف المال لأن الملك استند إلى شهادته ويمين المدعي، فتوزع الحق عليهما كالشاهد والمرأتين. وإن شهد اثنان بحرية عبد فحكم بشهادتهما ثم رجع غرم للسيد قيمته لما ذكرناه. وإن شهد بطلاق قبل الدخول فحكم به ثم رجع فعليهما نصف الصداق المسمى لأنهما أغرماه للزوج. يعني قاعدة بتقول إيه بقى؟ إن كل رجوع الشهود هم اللي بيضمنوه، مدام شهدت والراجل خد فلوسه أنت تضمنه. طب ما الراجل يرجع فلوسه، رجع اللي خده ماشي خدوه منه، إنما الضمان عليكم. مفهوم؟ مدام أنتوا أخطأتم يبقى الضمان عليكم، تروحوا بقى تاخدوه منه بقى تتفقوا معاه على حاجة مش مسألتنا. فهنا شاهد بطلاق قبل الدخول في نصف المهر، بعدين رجعوا هيضمنوا نصف المهر كما لو شهد بالنصف. وإن كان ذلك بعد الدخول فلا ضمان عليهما لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم فلم يضمناه، كده هتاخد المهر كامل كما لو أخرجته عن ملكه بالردة أو بالقتل. وإن شهد بكتابة عبده فحكم بها ثم رجع فعليهما ما بين قيمته سليما ومكاتبا، فإن أدى وعتق فعليهما ما بين قيمته وكتابته لأنهما فوتاه ذلك، ويحتمل أن يرجع عليهما بجميع قيمته لأن ما أداه كان من كسبه الذي يملكه، وإن لم يعتق لم يرجع عليهما بشيء. وإن شهد لأمة بالاستيلاد فرجع فعليهما ما نقص من قيمتها، فإن عتقت بموت سيدها ضمن تمام قيمتها لأنهما فوتا رقها على الورثة، لأن المفروض تتورث. وإن حكم بشهادة الفروع ثم رجع على الشهادة ضمنه، ولو رجع شهود الأصل لم يضمنه ذكره القاضي لأنهم لم يلجئوا الحاكم إلى الحكم، ويحتمل أن يضمنوا لأنهم سبب في الحكم فضمنوا كالمزكين وشهود الإحصان. هنا بقى حكم بشهادة الفروع. احنا قلنا المرة اللي فاتت في شهادة فروع وشهادة أصول، إذا غاب الأصول شهد الفروع. يعني مثال، جم شاهدين شاهدوا على واقعة، وكان الواقعة ديت كان فيها ناس تانية غير شهودهم، وجينا قدام القاضي الناس قالوا احنا نشهد ان فلان وفلان شاهدوا، بيشهدوا على الشهادة، فالحاكم قضى بناء على شهادتهم. وبعدين الأصول رجعوا لما جبناهم قالوا لا ما حصلش، او حصل واحنا كنا غلطانين. فالحالة التانية بيقول ضمنوا الشهود الاولين التانيين اللي ضمنوا الفروع اللي ضمنوا، ولو رجع شهود الاصل لم يضمنوا لانهم ما رجعوا، احنا شهدنا على كلامهم لانهم لم يلجئوا الحاكم الى الحكم، ويحتمل ان يضمنوا. لا، المذهب ان هو ايه؟ يضمنوا، لا يضمنوا. واذا شهد الشهود بحد فزكاهم اثنان فبان أنهم ممن لا تقبل شهادتهم لفسق أو كفر، فالضمان على المزكين. اتنين شهود جم على حد من الحدود، قطع يد، سرقة، أي حاجة، وبعدين احنا نقول للقاضي قال أنا معرفكوش، هاتوا لنا حد يزكيكم. فرحوا الشهود دول جابوا 3-4 من القاضي عارفهم، وقلنا لهم انتوا الناس ديت كويسة، قالوا اه نزكيهم. فبان أنهم ممن لا تقبل شهادتهم لفسق أو كفر. مين اللي حيضمن؟ المزكي، لأنه زكى بدون علم. طب ما انتش عارفهم بتزكي ليه؟ لأنهم شهدوا بشهادة زور أفضت إلى الحكم، فلزمهم الضمان كالشهود إذا رجعوا للشهادة. ولا شيء على الشهود لأنهم يقولون شهدنا بالحق، ولا على الحاكم لأن المزكين ألجأوه إلى الحكم. وقال قاضي الضمان عليه لأنه فرط في الحكم بمن لا يجوز الحكم بشهادته، ولا شيء على المزكين لأنهما لم يشهدا بالحق. ده قول القاضي. مين اللي عليه الحكم؟ الحاكم هو اللي حيضمن، لأنه فرط في إيه؟ في استسقاء البحث. وقال أبو خطاب الضمان على الشهود لأنهم فوتوا الحق على مستحقي بشهادتهم الباطلة، فلازمهم الضمان كما لو رجعوا عن الشهادة، والأول أصح لأن الحاكم أتى. القول أبو الخطاب إيه بقى؟ أن الضمان على الشهود. طب كلام أبو الخطاب الضمان على الشهود، والله يا عم أنا ماليش دعوة، أنا تقبل شهادتي ما تقبلش شهادتي دي حاجتك، أنا بشهد بالحق. ممكن يكون هو الحق وهو راجل فاسق وكل حاجة وطول عمره كذاب، بس صدق في الحتة دي. أصل الكذاب مش كل كلامه كذب، ربما يكون فاسق ويشهد بالحق، كان في مصلحته الحق فشهد به. فكون ان انا شهدت ده انت ما اخدتش بكلامي، مش انا انت هتضمني ليه بقى؟ فهنا بيقول كلام ابو الخطاب الاول اصح لان الحاكم اتى بما عليه، اتى الحاكم قال احنا عايزين نزكيهم فجبنا المزكين، والشهود لم يعترفوا ببطلان شهادتهم، الشاهد ما رجعش عن شهادته، ده رد على ابو الخطاب، وانما التفريط من المزكين فكان الضمان عليهما. فإن تبين أن المزكين فاسقان أو كافران فالضمان على الحاكم لتفريطه. جينا بقى نشوف بقى المزكين دول، لقينا المزكين نفسهم ما لا تقبل شهادتهم، يبقى الحاكم بقى هو كده لإيه؟ البطانة بتاعته كلها تعبان، لأن المزكين دولت ممن يزكيهم الحاكم. وكذلك إن حكم بشهادة فاسقين أو كافرين من غير تزكية فالضمان عليه لذلك، وإن كانت الشهادة بمال نقض الحكم وأمر برد المال إن كان قائما أو قيمته إن كان تالفا، لأنهما ليس من أهل الشهادة فوجب نقض الحكم كما لو كان صبيين. وعنه أنه لا ينقض الحكم إذا كان فاسقين، ويغرم الشاهدان المال لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرة الزور، ظاهرهما الزور، فأشبه ما لو رجع، والأول أولى لأنهما لم يعترف ببطلان شهادتهما، لكن تبين فقد شرط الحكم فوجب أن يقضي بنقضه كما لو تبين أن حكمه بالقياس مخالف للنص. عايز يقول يعني أن القاضي بعد ما بيتبين رجوع الشاهد بيقضي بنقض الحكم، ويغرم الشاهد ما تسبب فيه. طيب فرضنا أن هو نقض الحكم وخد الفلوس من الراجل، خلاص يبقى الضمان سقط. فصل. ومن حكم من حكم له بمال أو بضع أو غيرهما، بضع يعني الزواج يعني، بشهادة زور أو يمين فاجرة لم يحل له ما حكم به، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بما أسمع وأظنه صادقا، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. يبقى هنا الحاكم مش لازم يحكم بالعدل في كل قضية، إنما يحكم بما تبين أمامه بالأدلة، حتى لو تيقن الحاكم أن ما حكم به خطأ. ماشي؟ هضرب لك مثال. حاكم، لا ما هو موضوع استقرار الوجدان ده في القانون بس مش موجود في الشرع خالص. هضرب لك مثال. حاكم ماشي في الشارع رايح الصبح المحكمة وهو قاضي، لقى واحد بيقتل واحد وعرفهم الاتنين، والتاني اللي مطلع مثلث وضربه في راسه كده ضربه واحده مات. راح المحكمه لقى القضيه قدامه. فبنقول للقاتل انت قتلته؟ قال والله ما قتلته يا بيه. الحاكم ده شايفه بعينه. ولي ما انا حاول احرجه. ولي مين اللي قتل فلان؟ هات بينه. ما عنديش بينه. او القاتل جاب اتنين شهود زور بانه كان مسافر معهم في مشوار. الاتنين دولت انا عارف ان هم كدبين مش هينفع احكم. طب ينفع احكم باللي انا شفته؟ لا. هتحكم بايه؟ عدم ثبوت البينة وبراءة المتهم. ما انا شايفه بعيني. حل تاني اتنحى تماما وادخل انا شاهد وتكمل بي الشهادة بواحد تاني او بقرائن تانية او حاجة زي كده. انما ما ينفعش يحكم بعلمه. بعلمه مش استقرار الوجدان بقى. ده استقرار الوجدان دي مصيبة. بما تيقن في بما استقر في وجدان او في ضمير القاضي. استمر في ضمير القاضي ليه؟ مفيش قانون بيحكم. استمر في قانون يعني ايه؟ كل الشهود والبينه في اتجاه والقاضي مزاجه ان هو يحكم عليه. القاضي حاسس ان الراجل ده متهم. حاسس بس ان هو متهم. لا مفيش الكلام ده في الشرع خالص. لازم بينه قاطعه. يا اما يبقى براءه. براءه افضل من يتقتل. هيطلع براءة أفضل منه يتقتل. في يوم من الأيام هتظهر البينة والقضية مفتوحة إلى الأبد. فرضنا أن الولي راح جاب اتنين قالوا اتنين بعد خمس سنين اتنين قالوا احنا شفناهم بس احنا ما كناش موجودين ولما عرفنا أن في قضية جينا نشهد. هتتفتح القضية تاني مش هتتأيد ضد مجهول وتسقط القضية أو تتحفظ بمرور المدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول للناس أنا ممكن أحكم خطأ. أنا بحكم بما تراءى أمامي من الحكم من القضية. يعني إيه؟ لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وهو يكون النصاب هو اللي كان المتهم. ولأنه يقطع بتحريم ما حكم له به قبل الحكم فلم يحل له بالحكم كما لو حكم له بما يخالف النص أو الإجماع. وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه حكم الحاكم ينفذ في الفسوخ والعقود لأنه حكم باجتهاده فنفذ حكمه كما لو حكم في المجتهدات. يعني الإمام أحمد بيقول إيه؟ الفسوخ والعقود دي بحكم الحاكم لأنها بتبقى إيه؟ يعني إيه؟ فيها اجتهاد شوي. والراجح إن طالما في شهود وحجة يبقى الحاكم مسؤول عن الحجة ويحكم بما تراءى أمامه من الحجة. كتاب الإقرار وده نوع النوع الثاني من البينات بعد الشهادات. والحكم به واجب. الإقرار ده بقى يعني فيش شهود ولا حاجة. الرجل راح قدام المحكمة وقال له بص أنا قتلت. الدعوة ده هو الرجل اللي هو مدعي أن أنا قتلت. أنا قتلت ما جيبش شهود ولا حاجة. ده اعتراف. طبعا ده أثر على الطريق. لا هنقول لك بقى أنت فاسق ولا مش فاسق عشان قطر تقبل. والحكم به واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم. ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى. هو رجل بيقرر على نفسه ما فيش ريبة أو فيش تهمة. واحد عايز ينتحر فيقولك أنا أروح أعترف على نفسي. واخد بالك يقولك أنا ما قتلوني أحسن ما أقتل نفسي. ويشوف أي قضية شغالة ويروح يقول بص أنا اللي عاملها. فإن كان المقر فإن كان المقر به القضية يعني حقا لآدمي أو لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة ودعت الحاجة إلى الإقرار به لازمه ذلك قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يعني يشهد على نفسه. وقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. والإملال هو الإقرار. يمل بالعدل يعني يقر بالعدل. وإن كان حقا لله لم يلزمه الإقرار به لأنه مندوب إلى الستر على نفسه. الحقوق في الحدود نوعين حق لله لا يلزمه الإقرار ويتوب. حق لآدمي السرقة يجب عليه أن يرد المسروق، ولا يصح إلا من عاقل مختار. ده بقى شروط الإقرار، صحة الإقرار. لا يصح إلا من عاقل، ما ينفعش واحد مجنون يجي يقر على نفسه نقبل. مختار مش مكره. أما الطفل والمجنون والنائم والمبرسم، مبرسم ده يعني إيه؟ عنده مرض بيصيب عقله، فما بيعرفش إيه يركز، مش قادر يقول الكلام. الزهايمر مثلا، أي نوع من أنواع الأمراض اللي بتذهب العقل. فلا صح إقرارهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وأنه التزام حق بالقول، فلم يصح منهم كالبيع. فإن قال أقررت قبل البلوغ، فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين. فأما السكران بسبب مباح فهو كالمجنون لأنه غير عاقل، والسكران بمعصية حكم إقراره حكم طلاقه. والمذهب على أنه يقبل يأخذ طلاق السكران. السكران بسبب مباح، يعني خد دواء، الدواء ده بيخليه غافل شوي، سكران بسبب مباح، ده دواء. او خد بنج، والبنج ده بيخليه قبل اللي ايه بيبقى في مرحله كده بيبقى ايه زي السكران كده، فهو مباح ليه؟ لا لعلاج. لا، هما بيفرقوا بين السكران بامر مباح والسكران متعمد بامر محرم بمعصيه، فبيقول لك هو اللي اقر على نفسه وهو اللي عمل في نفسه كده. ولا صح اقراره اقرار المكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث على أمتي عن خطأ ونسيان وما سكروا عليه، ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح منه كالبيع. وإذا ادعى أنه أقر مكرها لم يقبل إلا ببينه، لأن الأصل السلام. واحد راح أقر، وبعد ما أقر تعرف الإمضاءات اللي هي بتبقى على تحت الإكراه، مضى، وبعد ما مضى اتقدم للمحكمة قال ده كان عن إكراه، يعني هو بيقول لا أنا ما مضيتش. فهنا لا يقبل قوله إلا ببينة، هتلينا بينة أنك أنت كنت مكره. وفي الحالة دي ممكن ناخد بقرائن، وجود على عداوة، أو اللي أقل لا يقر معروف عنه إن هو بيستعمل الشدة في الإقرار. بوليس هو اللي مضاه، دخل الإسم وفي الإسم خلوه يعترف ويمضي. طبعا القاضي يبقى فاهم ان اللي مضاه ممكن يكرهه على الامضاء، فدي بينة. لسلطة مثلا، سلطة قهر مثلا، فدي بينة. فهو هنا بيقول لان الاصل السلامة في غير الكلام ده، لان لو قاضي تيقن ان هو كان مكره بسبب من الاسباب او في قرينة معينة، ممكن ياخد باعترافه ان هو مكره ويعيد عليه الاقرار تاني. فان ثبت انه كان مقيد او محبوس، الحبس سبب من أسباب الإكراه، أو مقيد أو موكلا به، فالقول قوله مع يمينه لأن هذا دلالة الإكراه. وإن ادعى أنه كان زائل العقل لم يقبل إلا ببينة، لأن الأصل السلام بيقول لك أنا معلش ما كنتش واخد بالي، كنت لسه صاحي من النوم ومش مركز. لا، مش هتبقى إيه، مش هيبقى كلام مقبول في ان احنا نسقط الاقرار. فان اكره على الاقرار بشيء فاقر بغيره لازمه اقراره لانه غير مكره على ما اقر به، وكذلك ان اكره على الاقرار لانسان فاقر لغيره. يعني قلنا له يعني ايه الاقرار بتاعك على واحد فقال على واحد تاني. ولا يصح اقرار الصبي المحجور عليه وان كان عاقلا لانه لا يصح بيعه، وإن كان العاقل مأذونا له في التجارة جاز إقراره فيما أذن له فيه. وقال أبو بكر لا يصح إقراره إلا في الشيء اليسير، والأول أصح لأنه يصح تصرفه فيه، فصح إقراره فيه كالبالغ. فصل. ويصح إقرار العبد بالحد والقصاص فيما دون النفس، لأن الحق له دون مولاه، ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح، فلو لم يقبل إقراره به لتعطل. وأما القصاص هو اعترف عن نفسه يعني العبد. وأما القصاص في النفس فظاهر قول الخلق أنه يصح إقراره به، وهو اختيار أبي الخطاب لذلك، وعن أحمد أنه لا يصح إقراره لأنه يسقط به حق سيده أشبه الإقرار بقتل الخطأ، ولأنه منهم متهم في أنه يقر لمن يعفو على مال فيستحق رقبته ليتخلص من سيده في تهمة يعني. ولا يقبل إقراره بجناية الخطأ ولا بعمد موجبه المال، لأنه إيجاب حق في رقبة مملوكة لمولاه فلم يقبل، لأنه كده بيدفع فلوس لواحد تاني غيره كإقراره على عبد سواه. ويقبل إقرار المولى عليه بذلك لأنه يقر بحق في ماله. المولى بقى اللي هو السيد، المولى اللي هو السيد هيقول أنا أقر أن عبدي قتل خطأ، هنقبل منه الإقرار لأنه يقر بما يتعلق في ماله. فأجمع ما لو أقر الرجل بملك العبد ولا يقبل إقراره عليه بحد ولا قصاص لأنه لا يملك منه إلا المال، لكن إن أقر عليه بقصاص قبل إقراره فيما يتعلق بالمال، فيملك المقر له مطالبته بالمال لأنه أقر بما يضمن وجوب المال فلزمه، كما لو أقر الموسر بعتق نصيبه من العبد المشترك. وإن أقر العبد بسرقة موجبها المال لم يقبل، ويقبل إقرار المولى عليه لذلك وإن كان موجبها القطع، موجبها يعني نتيجتها يعني القطع دون المال، قبل إقرار العبد بها دون المولى. وإن كان موجبها القطع والمال فأقر بها العبد وجب قطعه دون المال، سواء كان في يده أو يد سيده باقيا أو تلفا لما تقدم. وإن أقر العبد غير المأذون له بدين لم يقبل ويتعلق بذمته يتبع به بعد العتق. وإن أقر المأذون له قبل إقراره في دين المعاملة في قدر ما أذن له فيه. وإن أقر بقرض أو أرش جناية لم يقبل لأنه أقر بغير ما أذن له فيه فلم يقبل كغير المأذون له. وإن حجر السيد عليه ثم أقر بدين لم يقبل لأنه محجور عليه بالرق فلم يصح إقراره كما لو كان عليه دين يحيط بتركته. كل دي أمثلة لحاجة واحدة، إن هو إقرار بمال في مال سيده. وإن أقر لا في القطع في القصص والقطع، إنما في المال يقول لك هو مش فلوسه أصلا، ما هو ده اللي بيحصل فعلا، إن الأحكام دي ما بتبقاش موجودة غير لما بندرس كتاب بس، إنما موجودة. والفقهاء يعني في زمن الفقهاء كتبوا أحكام العتق لأنها أحكام أحكام ما زالت بقية، واخد بالك؟ يعني إيه ما زالت بقية؟ يعني لو في عبد الأحكام دي موجودة، يعني الأحكام دي ما تلغتش من الشرع، اللي بس أصحابها مش موجودين، واخد بالك؟ لو أصحابها موجودين الأحكام موجودة، فالأحكام ما تلغتش عشان نلغيها، إنما العبد والأمة هم اللي مش موجودين. فلو فرضنا فيهم موجودين يبقى الحكم موجود. في فرق بين الحكم، الحكم نفسه ما بقاش موجود، وفي فرق بين الحكم موجود بس الواقع بتاعه مش موجود، ماشي؟ زي أحكام الخلافة مثلا والإمام، وممكن ترجع وجود الخلافة، ما زالت الخلافة والحاكم ولي الأمر موجودة في الكتب، واقعها مش موجود بس هي حكمها لسه باقي. لو رجعت الخلافة تبقى حاكم ولي أمر. وإن قرر السيد أنه باع عبده نفسه فكذبه العبد عتق ولم يلزمه شيء سوى اليمين على الثمن، لأن السيد أقر بحريته وادعى الثمن. وإن ادعى أنه باع أجنبيا فأعتقه فأنكر العبد، فأنكره وعتق العبد على سيده وحلف المنكر على الثمن. فأما المكاتب فحكم حكم الحر في إقراره لأنه تصرفه صحيح. وحكم أم الولد والمدبر حكم القن لأن تصرفه بغير إذن سيده لا يصح. فصل. وإقرار المريض بدين لأجنبي صحيح لأنه غير متهم في حقه وعنه لا يقبل في مرض موته. مريض بقى أقر بدين الأجنبي، قال يا أخوانا اشهدهم أنا علي لفلان فلوس ومات، فمدام الشهود موجودين بإقراره يقبل. خلاص. رواية تانية أنه لا يقبل في مرض موته لأنه حق الورثة تعلق بماله فلم يقبل إقراره به كالمفلس، وعنه يقبل إقراره بالثلث، بثلث المال دون مزاد لأنه يملك التصرف فيه بالوصية فملك الإقرار. والأول ظهر المذهب لما ذكرنا، ليه بقى؟ لأن ده إقرار، الرجل بيقول أنا خدت من فلان فلوس، مش بيوصي، بس هو متهم بتضييع حق الورثة في مرض موت. ليه؟ أمال يعمل إيه؟ عليه فلوس للناس يعمل إيه بقى؟ ما يقولش لا، أمال تمنع هيضيع حقهم ليه؟ دي مش وصية، مش بيوصي بيقول يا اخوانا لما موت ادلوا فلان حاجة او تبرع، ده بيقر بمعاملة كانت سابقة قبل الموت. التاني ممكن يجي ينكر اللي هو اللي بيقر المقر له، والله لو انكر خير وبركة. انا قصدي يقول والله انا لا انا معليش فلوس عند فلان خلاص، بس خلاص الورثة ما هيصدقوا، ويبقى ريحنا احنا كمان. فهنا في ثلاث اقوال اهو. القول المذهب على انه ايه اقرار صحيح ويؤخذ به. القول الثاني ان هو ايه باطل لا يؤخذ به. القول الثالث ان هو انه ناخد منه الثلث زي الايه زي الوصيه. فان ثبت عليه دين في الصحه ثم اقر بدين في مرض موته واتسع ماله لهما تساويا، وان ضاق عنهما فظاهر كلام الخرقي والتميمي أنهما يتحصان فيه لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال. هنا ثبت أقر دين في الصحة وأقر وهو تعبان في دين تاني كمان، فالاثنين ديون صحيحة. وقال قاضي قياس المذهب أنه يقدم الدين الثابت على الدين الذي أقر به في المرض، لأنه أقر به بعد تعلق حق الأجنبي بماله، فلم يشارك المقر له في يقر له من ثبت حقه قبل التعلق كما لو أقر بعد الفلس. وإن أقر لهما جميعا في المرض تساويا ولم يقدم السابق منهما لأنهما تساويا في الحال، فأشبه غريمي الصحة. الصحيح إن هما يتحصى فيه لأن الاثنين ثبتوا، بالك. وهنا بيقول إيه إن اللي هو صحيح إقراره هو سليم هناخد به وندي الفلوس لي، والتاني بقى خلاص ده ملوش حاجة. وإن أقر المريض لوارث لم يقبل إلا ببينة، لأنه إيصال للمال الذي إلى الوارث بقوله فلم يصح كالوصي. هنا بقى أقر يقول أنا علي فلوس لابني في مرض الموت، هنا بقى بيقول لا يقبل إلا ببينة. نقول له بصد لنا بينة بقى، لأن فينا تهمة إن هو عايز يخلي واحد يورث أكتر من التاني، لأنه إيصال المال إلى الوارث بقوله فلم يصح كالوصية. يجيب لنا بقى دليل بقى فيك دين كتابة، مع إن ما حدش هيسلف أبوك ويكتبه وصل أمان في زمانهم يمكن. أيوة هو بيسد تهمة، إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دون فيصح. الزوجة الوحيدة اللي ينفع يقرها هو بيموت بشرط انها ما تكونش واخدت مهرها، فنقول ده طبيعي ان هو يقر ويقول للناس اخوانا اشهدوا انا اخدت منها مهرها، فيصح لانه سبب ثابت وهو النكاح. وان اقر لورثه في سبب ثابت، هو قال هنا في علة في سبب، ان فرضنا ان حصل بيع فعلا والاب اشترى من ابنه ارض وقبل ما يموت أقر بأنه ما سددلوش تمن الأرض، يبقى دي فينا في سبب اهو، في قرينة ان هو خد وما فيش حد مدعي ان هو سدد التمن، كل الناس سكتت الا ان واحد تاني يقول لا ده على ايدي انا مديله الفلوس كاملة، يمكن الاب نسى، واخد بالك. يبقى هنا بقى في ايه شبهة تانية. وان أقر لوارثه فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح، ماشي، أقر لوارثه بدين فلم يمت حتى صار غير وارث، يعني هو الراجل ما ماتش واللي وارث ده ما بقاش وارث خلاص، بقى كان ابن ابنه وبعدين الراجل خلف ابن بقى اتحجب، لم يتصح طبعا ليه. وإن أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت صح إقراره له لأنه ما كانش وارث أصلا، نص عليهما أحمد رحمه الله وبقى ابن الابن بقى ابن الابن هو اللي وارث، اقرار الجد بقى للوارث يقع لانه لان ما فيش تهمه هنا. فلم يمت حتى صار غير وارث، لان في وقت الاقرار كان وارث برضه مش هتصح، لان وقت الاقرار نفسه كان وارث. احنا بنتكلم عن زمن الاقرار مش زمن ثبوت البينه اداء الحق. هو دلوقتي هو كان مريض وبعدين قال يا اخواننا اشهدوا ان الوارث ده ابني ليه علي انا عليا ليه فلوس. ماشي، ده الاقرار. طيب فرضنا بقى ايه، الناس سكتت والراجل صح والابن ده مات، او احنا بنقول ايه الاول انه اقر لوارث فلم يمت حتى صار غير وارث، وارث خليها زوجة مثلا بلاش الابن لان الابن كده كده وارث، خلي اقر لزوجته ان هو خد منها فلوس ماشي دين وهو بيموت، وبعدين ربنا شفاه وبقت صحته زي الفل، اتجوز عليها وطلقها ما بقتش غير وارث، هنقول برضو الإقرار لم يصح، لأن في حالة الإقرار كان مريض وده كان وارث في تهمة وما رجعش عن الإقرار بتاعه، بس كان في وقتها لم يصح، يبقى حتى لو ما بقى لأن إيه إحنا ما كانش عارف هو هيطلع ولا لأ. لا هو هنا بيقول لم يصح لأن لازم يعيد الإقرار مرة ثانية، نأكد عليه مرة ثانية. والعكس بقى إن أقر لغير وارث فصار وارث قبل الموت صح إقرار، لأن في حال الإقرار ما كانش فيته، لأنه إقرار لوارث في الأولى ولغير وارث في الثانية، متهم في الأولى غير متهم في الثانية فأشبه الشهادة. وذكر أبو الخطاب في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلنا، لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر بحال الموت كالوصية. فإن أقر المريض بوارث ففيه روايتان، إحداهما يصح لأنه عند الإقرار غير وارث، والثانية لا يصح لأنه حين الموت وارث، ويمكن أن تكون هذه مبنية على المسألتين قبلها. إن أقر المريض بوارث، أقر بوارث غير أقل لا أقر لوارث. قال لهم يا أخواننا أنا هقول لكم الحقيقة قبل ما موت، أيوة فلان ده أخوكم، هتنبني على المسألتين اللي فاتت. وفيها روايتين تانية إنها يصح لأن عند الإقرار غير وارث ماشي، والثانية لا يصح لأن حين الموت وارث. عند الإقرار غير وارث، عند الناس الثانية لو مات قبل ما يقول ما كانش هيورث. هو أقر بأن ده ابنه، ما حدش في الدنيا هيقدر يقول ان هو ابنه الا هو، يثبت النسب. ما كانش قبل الاقرار ما كانش وارث لانه كان ما كانش مثبوت نسبه لي. ايوه. ان ملك ابن عمه واقر انه كان اعتقه في صحته وهو اقرب عصبته عتق ولم يرثه، لان توريثه يوجب ابطال الاقرار بحريته لكونه اقرارا لوارثه. يعني واحد ملك ابن عمه اشتراه وأقر أنه كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته عتق، أقرب عصبته يعني هو اللي حيورث عتق ولم يرثه، لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته. توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته، يا يرث يا يعتق، لكونه إقرارا لوارثه، وإذا بطلت حريته سقط ميراثه، هيبقى عبد ما بيورث، فيفضي توريثه إلى إسقاط ميراثه. ويحتمل أن يرث لأنه حين الإقرار غير وارث فأشبه الإقرار بوارث. ماشي. فصل. ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق المقر به، فإن أقر لعبد بالنكاح أو القصاص أو تعزير القذف صح الإقرار به وإن كذبه المولى، لأن الحق له دون المولى، هو أقر على نفسه. وإن أقر له بمال فالإقرار لمولاه يلزم بتصديقه ويبطل برده، لأن يد العبد كيد سيده. هو بيقول هنا في حاجات ينفع العبد يقر بها وتقبل، وفي حاجات يقر بها ولازم السيد هو اللي يوافق عليها، لأن في النهاية هو اللي هيدفع الفلوس. فبيقول لك لازم يقر السيد يوافق على الإقرار. وإن أقر لبهيمة لم يصح ولم يكن لمالكها، لأن البهيمة لا تملك ولا لها أهلية لملك. أقر قال يا أخوانا أنا علي فلوس للبهيمة دي، البهيمة لا تملك ولا حتى لصاحبها، ماشي، لأن صاحبها يعني يقر لصاحب البهيمة وإن أقر لحمل بمال وعزاه إلى إرث أو وصية صح. قال الحمل ده أنا علي لفلوس، أو الحمل ده علي لفلوس عزاه إلى مال، عزاه إلى إرث أو وصية، أو قال يا أخوانا أنا حوصي الحمل ده بإيه، أقر إن أنا وصيت لي بشيء، أو أقر ليه إن هو له ميراث، يصح لأنه يملك بهما. وإن لم يعزه فقال ابن حامد يصح أيضا لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح، فصح له الإقرار المطلق كالطفل. يعني الجنين ليه وجه شرعي في الملك، يبقى وارث، يبقى شريك، يجوز التوصية ليه. وقال أبو الحسن التميمي لا يصح لأنه لا يثبت له الملك بغيرهما، بغير الإرث والوصية. فعلى قول ابن حامد إن ولدت ذكرا أو أنثى كان بينهما نصفين، لأنه ذكرا وأنثى، فرضنا أن الحمل ده طلع توأم ذكر وأنثى، كان بينهم نصفين لأنه شرك بينهما في الإقرار، مش هيبقى للذكر مثل حظ الأنثية، لأن الإقرار مش ميراث، هو أقر لهما فالاثنين مشتركين يعني، فأجب ما لو أقر لهما بعد الولادة. وإن قال لهذا الحمل علي 1000 أقرضنيها، سلفني يعني، فقياس المذهب صحة إقراره، لأنه أيوة لا يقف توزيع التركة على على على الولادة، أو نوزع الحد الأدنى، الحد ندي لكل واحد نصيبه ونسيب الباقي نشوفه ذكر هنديله ولا ناخد منه. يعني هو القاعدة الشرعية إن إيه؟ إنك تدي وما تاخدش، يعني إيه؟ هندي الحد الأدنى مش هندي لهم. أيوة يعني الحل التاني إيه؟ واحد يقول لك طب إحنا نوزع المرس عادي ولما يتولد ناخد من كل واحد نصيبه، محدش هديك حاجة. فيقول لك الحل إنك تديهم الحد الأدنى وبعد ما يتولد نشوف ليهم كام ونكمله. في أبواب في المواريث اسمها إيه؟ ميراث الحمل، ميراث الجنين. وبيضرب أمثلة بقى إنه ولد أو بنت أو كده. فسقطت الصلة بكما لو قال له علي 1000 لا تلزمني. وإن قال أقرضني 1000 لم يصح، لأن القرض إذا سقط لم يبقى شيء يصح به الإقرار. ومتى أقر لحمل بمال عزاه إلى وصية فخرج الطفل ميتا عاد إلى وراثة الموصي، وإن عزاه إلى إرث عاد إلى شركائه في الميراث، وإن أطلق كلف ذكر السبب ليعمل به. فإن مات قبل التفسير بطل الإقرار كالمقر لرجل لا يعرف مراد إقراره. وإن أقر لمسجد أو مصنع وعزاه إلى سبب صحيح من غلة وقفه ونحو صح، وإن أطلق ففيه وجهان بناء على ما تقدم. أقر لمسجد بمال وعزاه إلى سبب صحيح إنه استلف مثلا من فلوس الزكاة، استلف من فلوس مش عارف كده يعني، أو أقر لمصنع يعني المصنع هنا يعني إيه، ممكن يكون في تجارة مثلا أو حاجة زي كده أو شركة يعني. بس لا، هو المصنع في قول الفقهاء مكان مكان مصنوع، واخد بالك يعني، زي ما تقول ايه احنا مثلا ايه، انت عارف المصانع اللي في طريق مكة اللي كانوا بيقولوا عليها دي مصانع، سموها مصانع ليه؟ لان هي ماء مصنوع يعني ايه، صناعي، ماء صناعي. فيقصد هنا بالمصنع مكان مصنوع وقف، مصنع ماء، زي مثال مثلا كانوا انت عارف ايام الشتاء الحلوه ديت خساره ميه الشتاء تضيع، صح؟ احنا كلنا بندوس عليها في الشارع. فيقولك الفكر اللي صح ان احنا نعمل ايه، نعمل طرق للمياه تتجمعها في ابار، الابار دي بنسميها مصنع. طب التكلفه بتاعتها ايه دي بقى؟ بتبقى وقف مثلا، الناس عشان تنفق عليها اللي اتكسر منها. فبيقول انا علي فلوس للناس دي، انا علي فلوس للمصنع ده، ده معنى مصنع عند الفقهاء يعني، مش مصنع عندنا اللي هو آلات وبيخرج منها موقوفة مصنوعة بيصرف عليها. زي كان أيام هارون الرشيدي عملوا إيه، كان الحجاج كان بيعطشوا، فمراته فكرت تفكير عبقري شوي، قالت إحنا حوالين مكة جبال هنعمل طرق مخر كده ومصنع، مصنع في النص كده، حفرة كبيرة تتجمع فيها طول السنة المية دي، فلما يجي موسم الحج هيلاقوا المية دي من غير تعب. وفي نفس الوقت لولا الطرق ديت لكانت الجبال ديت عملت سيول على الايه، على الناس وموتته. فيمجان عاملين ايه حاجة دي، دي سموها مصانع، دي حاجة تاريخية موجودة الى الان. مصانع طريق مكة ديت معمولة الى الان بحيث ان ايه تتجمع المياه حوالين مكة في المكان ده، ويبقى احنا احنا تعبنا لحاجة وشكفنا شر الناس المياه. ومن اقل الرجل في يد، من اقر لرجل في يده، من اقل الرجل بمال، صح، من اقر لرجل بمال في يده فكذبه المقر له بطل اقراره، لانه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه. واحد معاه موبايل، قال له انا اقر لك بالموبايل ده بتاعك، بتاعك، او انت اصلا حدش قال انه مش بتاعي، هو في ايده، فبيقول له بطل الاقرار لانه لا يقبل قوله على عليه في ثبوت ملكه، هو اصلا ما حدش تنازع معايا في الملك، انا واقف ايدي ما حدش خده مني. ويقر المال في يد المقر في احد الوجهين، لانه كان في يده، فاذا بطل اقراره بقي كانه لم يقر به، وفي الاخر ياخذه الامام فيحفظه حتى يظهر مالكه، لانه باقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له، وكل واحد منهما ينكر ملكه، فهو كالمال الضائع، كل واحد يقول ده مش بتاعي، تاني يقول ده اقر ده ان هو بتاعك، والتاني يقول لا اقر ان هو بتاعك، كل واحد يقر بان هو التاني. فبيقول هنا الحاكم هياخده وكانه مال ضائع مش بتاع حد يعني. فان ادعاه ثالث فاقر له المقر له، المقر له صح لانه صار بمنزله صاحب اليد. فصل، اذا قال لي علي 1000 فقال نعم أو أجل أو صدقت أو إي لعمري، كان مقرا بها لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق. وإن قال أعطني عبدي هذا أو اقضني الألف التي لي عليك، قال نعم، كان مقرا له لأنه تصديق. يعني ده بقى عكس الإقرار، التاني بيقول ده عبدي فالتاني يقول صح فده إقرار. فهنا بيضرب أمثلة، بيقول مثلا إيه، لي عليك 1000، لي عليك 1000، ماشي، انا عندي علي عليك ليا 1000، فقال له اي نعم ده اقرار. فهو بيقول برضو من الفاظ الاقرار ان هو يوافق على الدعوه، يوافق على الدعوه. وان قال انا مقر بدعواك، كان مقرا لانه صدق. وان لم يقل بدعواك، قال انا مقر بس، ففي وجهان احدهما يكون مقرا لانه جواب الدعوه فانصرف اليها، والثاني لا يكون مقرا لانه يحتمل انه اراد اني مقر ببطلان دعواك. لا، واضح جدا من الكلام ان هو قال له هذا الذي في يدك مالي، قال اني مقر، فواضح انه اقر على دعواه. وان قال انا اقر، لم يكن مقرا لانه وعد بالاقرار. وان قال لا انكر، لم يكن مقر لانه يحتمل لا انكر بطلان دعواك. وان قال لا انكر أن تكون محقا، لم يكن مقرا لأنه يحتمل أن يريد محقا في اعتقادك، ويحتمل أن يكون مقرا لأنه جواب الدعوة فانصرف إليه. وإن قال لا أنكر أنك محق في دعواك، كان مقرا لأنه لا يحتمل إلا الدعوة التي عليه. وإن قال لعل أو عسى، لم يكن مقرا لأنهما للترجي، يعني قال إيه، الفلوس اللي معاك دي بتاعتي، قال لعل يمكن عسى، فكل ده مش إقرار لأنه لا ترجي. وإن قال أظن أو أحسب أو أقدر، لم يكن مقرا لأن هذه وضعت للشك. وإن قال لك علي 1000 في علمي، كان مقرا بها لأن ما عليه في علمي لا يحتمل غير الوجوب، قال له على من أعرف أنه دول بتوعك. وإن ادعى عليه 1000 فقال خذ أو اتزن، اتزن يعني عد، أو افتح كمك، كانوا زمان بيوزنوه بالكده بس اعتبرها دلوقتي عد يعني، أو افتح كمك، لم يكن مقرا لأنه يحتمل خذ الجواب أو اتزن من غيري، أو افتح كمك للطمع. وإن قال خذها أو اتزنها فكذلك لأنه لم يقر أنه واجب، ويحتمل أن يكون مقرا لأن هذه الكناية ترجع للمذكور في الدعوة، وإن قال هي صحاح ففيها وجهان كالتي قبلها. يعني كلمات كلها لا تدل على الإقرار اليقيني، كلام مش أكيد، في يحتمل، فده لا نقبله لا يكون مقرا. يعني احنا عندنا الالفاظ الاقرار ثلاثة، الفاظ يقينية انها مش اقرار رفض، والفاظ يقينية انها اقرار، والفاظ في النص تحتمل، فاحنا هنعتبرها عدم اقرار. يعني معنى كده ان الاقرار لابد ان يكون اقرار. ايوة لا، ما احنا مش عارفين هو اقر ولا لا، الاصل خروج ان هو مش مقر، الاصل ان هو مش مقر، لان احنا الاقرار دي بينا. لا انا ما اثبتش اقراره، اصل دي انا اللي بقر. لا المدعي مش اقرار، ده المدعي عليه هو المقر. وان قال لي علي الف، له علي الف ان شاء الله، له علي الف ان شاء الله، كان مقرا لانه وصل اقراره بما يسقط جملته، فسقطت الصله وحدها، كما لو قال له علي الف لا تلزمني. يعني كلمه ان شاء الله هنا مش للشك. وان قال له علي الف الا ان يشاء الله، برضو صح اقرار لذلك. وان قال له علي الف ان شاء زيد، فقال القاضي يكون اقرارا صحيحا لذلك، ولان الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط مستقبل فسقط الاستثناء. ويحتمل ألا يكون إقرارا لأنه علقه على شرط مقيد يمكن الوقوف عليه، أشبه ما لو قال له علي ألف إن شهد بها فلان. هنا بقى قاضي أبو يعلى بيخالف المذهب أو بيخالف الإيه القول الآخر، في أنه لما يقول إن شاء زيد ده إقرار، شاء زيد أو لم يشأ زيد، هو قال علي ألف، زيد مشيئة زيد ما لهاش علاقة بالإقرار. القول الثاني بيقول إيه، ده استثناء، فلعل زيد يعلم ذلك، لازم زيد يقول لنا ده عليه ولا لا، لان زيد هو اللي مسؤول عن المعامله يعني. بس برضو القاضي لما بيجي يحكم هيحكم على قضيه تنتفي فيها الشبهه. يعني هو انشاء زيد، نجيب زيد نعرف انت زيد دخله ايه في الموضوع، اشمعنى انت قلت انشاء زيد؟ قال والله انا الراجل ده انا قلت لزيد هات فلوس، فهو خد فلوس ما اعرفش جاب من مين، فلما ده ادعى عليا فلوس فشوفوا زيد واخدها مني، انا عليا فلوس فعلا لواحد، لعل يكون هو ولعل يكون غيره، نشوف زيد هو اللي جاب لي الفلوس. ايوه لو قال لواحد انا عليا ليك 1000 جنيه مش دافعهم، اقر ولا ما اقرش؟ طب خلاص كلمه لا تلزمني ولا ما تلزمنيش، انت عليك فلوس ليه وخلاص، ما تلزمكش ليه؟ ما في حد عليه فلوس لحد وما تلزموش. فبيقول سقطت الصلة، يعني كلمة لا تلزمني دي هنلغيها لأنه أقر إن عليه فلوس. فلما يقول أنا علي لك فلوس إن شاء الله، فده بيقول لك إقرار. وإن قال له علي ألف إن شهد بها فلان أو إن شهد علي فلان بها فهو صادق، ففيه وجهان، أحدهما يكون مقرا لأنه أقر بها عند الشرط، ولا تكون عند الشرط إلا وهي عليه في الحال. وإن قال إن شهد بها فلان صدقته لم يكن مقرا لأنه قد يصدقه بما لم يصدق فيه. وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا لأنه بدأ بالإقرار وبين بالثاني المحل أو المحل. وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فليس بإقرار لأنه بدأ بالشرط. في فرق طبعا بين إيه، له علي ألف إذا جاء رأس الشهر، يعني أنا علي لي فلوس بس أول الشهر حديها له. واحد بيقول إذا جاء أول الشهر حدي علي لي فلوس، يبقى هو في الحال ما عليهوش فلوس، الفلوس بتاعته حتحل في أول الشهر. وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهر. ماشي، إذا قال له علي ألف قضيتها إياه لازمه الألف. أنا بيقول أنا علي لك ألف أنا اديتها لك، يبقى أنت أقررت الألف، هو بقى يقر هو بالقضاء بالقبض ولا لا، لزمه الألف ولم تسمع دعوى القضاء لأنه أقر أن الألف عليه في الحال، وقوله قضيتها يرفع ما أقر به كله فلم يقبل كاستثناء الكل، ولأنه بدعوى القضاء يكذب نفسه في الإقرار فلم تسمع، كما لو قال له علي ألف ولا شيء له عليه، انا علي له ألف ومش مدي له حاجه ولا شيء لي عليه، فاقر. وقال قاضي يقبل لانه رفع بعض ما اقر به بكلام متصل اشبه استثناء البعض. طب فرضنا يقبل، التاني قال له انا ما خدتش منك حاجه، هتبقى دي دعوه جديده. يبقى هنا في دعوتين، الاقرار بدعوى الدين وادعاء الآخر بأنه قضى. يبقى في عندنا هنا قضيتين مش قضية واحدة، اللي هو السلف استلف، يبقى أنا عليك ليك دي قبلناها، دفعته دي بقى هنشوفه قضية أخرى، أنت بتدعي وهو مدعي عليه إن هو قبض يعني. وإن قال قضيته منها مئة ففيه وجهان، بيقول أنا نفس الكلام برضو، لو قال أنا علي لي ألف أنا أديته منها مية يقبل، لأنه رفع بعض ما أقر به بكلام متصل أشبه استثناء المئة، والثاني لا يقبل لأنه يكذب نفسه، لأنه لو قضاه مئة لم يكن له عليها ألف، والاستثناء لا يرفع ما أقر به وإنما يمنع دخول ما استثناه في المستثنى. وإن قال كان لا له علي ألف فقضيتها، ما أقرش بقى، ده بيقول كان علي لي ألف وديتهم له أنا يعني، ما عادش لي أنا دلوقتي ما عليش لي حاجة. روايتان إحداهما لا تقبل دعواه لأنه أقر بالدين وادعى براءته فقبل إقرار ولا تسمع دعوة إلا ببينة، والثانية لا الثانية يقبل اختراه القرقي لأنه قول يمكن صحته ولا تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب قبوله كاستثناء البعض. قال قاضي المذهب أن هذا ليس بإقرار، إن هو ما قرش أصلا، يقول ده دين قديم وتسد، فهو أقر بالدين القديم وتسد، يبقى القضية تتحول من إقرار بدين حالي إلى إقرار بدين قديم وتسد، يبقى أنت سديته ببينة، هات لنا البينة أنك سديته. وإن قال لي عليك ألف فقال فقضيتك منها مئة، فقال القاضي ليس هذا إقرار بشيء، لأن المئة قد رفعها بقوله والباقي لم يقر به، وقوله منها يحتمل أنه أراد مما تدعيه. لي عليك ألف، أنا لي عندك ألف، أنا قال قضيتك منها مئة، فقال القاضي ليس هذا بإقرار بشيء، لأن المئة قد رفعها بقوله والباقي لم يقر به. طب استنى بس، هو كان عليه 500 والتاني قال له انت عليك ليا 1000 جنيه، فقال له انا اديتك 100، ما قالوش من ال1000، قال له انا وصل لك 100 من دين اللي عليا، تقول 1000 تقول 10000 انا ماليش دعوه، انت خدت مني 100 فما اقرش بالباقي، هو اقر بالاداء ولم يقر بالدين. فالقاضي بيقول هذا ليس بإقرار بشيء، هو ما أقرش بحاجة، لأن الماء قد رفعها بقوله والباقي لم يقر به، يعني المئة ده رفع من الدين اللي عليه والباقي ما أقرش به، ومنها ممكن ما يكونش دين أصل، ظلم وافتراء وإتاوة، يقول لك يا عم أنا اديتك 100 جنيه الباقي بقى مش مدهولك لأنه مالكش حق عندي، أو يحتمل أنه أراد مما تدعيه، احنا لسه ما ثبتناش انا ما قررتش يعني. وان قال كان له علي 1000 وسكت فهو مقر بها، قالوا اخواننا الراجل ده عليه لي 1000 وسكت، ده اقرار ولا لا؟ لانه اقر بوجوبها عليه وثبوتها في ذمته، والاصل بقاؤه حتى يوجد ما يرفعه. الصحيح السكوت مش اقرار، السكوت مش اقرار، لان ممكن يكون بيفكر بيقول له علي 1000، فكر ايه جت منين، يمكن احنا بيننا ومن بعض معامله قديمه، سكت هو سكت، هل بقى يؤخذ بالاقرار باقرار ولا لا؟ لا مش لازم السكوت رضا وقبول على طول، ممكن السكوت لغضب، السكوت لعدم منازعه، عدم خصام، فطبعا القاضي هيعمل ايه بمجرد السكوت؟ مش قضاء، انما القاضي يعيد عليه الكلام دعوه بقى، رد عليه يا تقر يا تنكر، إنما السكوت ليس إقرارا ولا إنكارا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.